صلى الله عليه وسلم. كان الكلام في المسألة التاسعة ابتداء قال يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعث. تقدم الكلام أنه إنصافا الدليل على هذا العنوان غير تام، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليها أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لم يدخل بها. خب إطلاق هنا في محل لا بأس به، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول بها. وأما في صورة الجهل فحكم جملة من الأصحاب بأنه في صورة الدخول تحرم وإلا فلا. وفي النصوص الموجودة الآن عندنا إقامة الدليل على هذا العنوان لا يخلو عن صعوبته، فإنه يستفاد من جملة من النصوص الحكم بالإطلاق، وهكذا أفتى جملة من الأصحاب بأن هناك فارقا بين التزويج بذات العدة والتزويج بذات البعل، حيث أنه في التزويج بذات البعل تحرم مطلقا مع العلم مع الجهل مع الدخول. والواقع أن الدليل في المقام إذا كان مثل إطلاق قوله في مرفوعة أحمد بن محمد الذي يتزوج امرأة وعلم أن لها زوج تحرم عليها أبدا، وكذلك صحيحة لعبد الرحمن بن الحجاج، الرواية الصحيحة لعبد الرحمن بن الحجاج الدال باصطلاح مرفوعة أحمد بن محمد أهم شيء، وصحيحة ومعتبرة أديم بن الحر التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. وأما النصوص الأخرى الذي جعلوه مقيد لهذه النصوص عبارة مثلا عن رواية زرارة أنه كان جاهلا بأن لها زوج في زوجة المفقود فدخل بها فحكم الإمام أنها تحرم عليها أبدا. بحسب الظاهر لا يوجد تعارض بين النصين، هذا النص يدل على ثبوت الحرمة مطلقة، ذاك الناس في مورد الجهل مع الدخول تعارض بينهما ما موجود حتى نحمل إحداهما على الأخرى بأي وجه. بالنسبة إلى ذات العدة كانت عندنا صحيحة الحلبي صريحة في التفصيل، قال إذا تزوج ذات المعتدة عالما تحرم عليه دخل بها أم لا، كما أنه تحرم عليه إذا دخل بها عالما كان أو جاهلا. في تلك الرواية تصريح موجود في تلك المسألة، فيما نحن فيه لا يوجد أي تصريح، لا يوجد أي رواية مفصلة. عندنا مطلقات التي تتزوج لها زوج أو مرفوعة بناء على قبول هذه الرواية أو مرفوعة أحمد بن محمد أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينها، هذه الروايات المطلقة. وعندنا مقيدات كصحيحة زرارة بالخصوص في امرأة المفقود تزوجها ودخل بها مصطفى كان جاهلا بأن لها زوج، لكن ليس مجال الحمل لإحداهما على الأخرى. وهذا يقول مطلقة، ذاك مورد السؤال في خصوص الجهل مع الدخول، وليس معناه في غير لا مجال للجهل. فلذا ذهب جملة من الأصحاب من المتأخرين لأن هذه المسألة التزويج بذات البعل أصولا ذكرت بين المتأخرين، قدما لم يتعرضوا، بل المتقدمين إلى حد العلامة إلى حد المحقق لم يتعرضوا، حتى المحقق لم يتعرض التزويج بذات البعل. نعم العلامة فمن بعد تعرض لهذه المسألة، العلامة الحلي رحمه الله ابن أخت المحقق. هي ذات العدة مو ذات بعد لا ذات العدة غير ذات البعد. إذا رجعية هذه المرض ذات العدة تشمل عدة وقت يشوفها وعدة الوفاة والبائن والرجعية كلها فيجسمه من هذا الباب لا وهذا قياس معها. بالنسبة إلى ذات العدة في النصوص موجود تغيير، أما بالنسبة إلى ذات المعنى في النصوص لا يوجد أي تغيير، لا داعي لهذا التغيير. تغيير بين أن يكون عالما أو جاهلا، جاهلا مع الدخول هذا لا داعي له. ولذا الإنصاف أنه ليس من البعيد إذا التزمنا في ذات البعد بحرمة العقد وأنه يجب الحرمة الأبدية مطلقا، لأن أدلته ليس فيها أي إشعار بالتغيير. كما أنه في الأدلة بحسب التأمل في لسان الأدلة جعل متعلق العلم في الأدلة الموضوع الخارجي، مثلا زوجة المفقود لا يعلم أن لها زوجة، يعني يعلم بوجود بعل لها، وأما العلم بالحكم وأنه يحرم عليه لم يذكر في النصوص. بخلاف هذا في باب ذات العدة، ذات العدة قلنا أعم من أن يكون العلم بالحكم الموضوع، تقدم الكلام فيه. وهنا السيد الأستاذ قدس الله نفسه استدل بظهور المطلب، لم يذكر العلم بالحكم لظهور المطلب. على عين ليست المسألة من جهة ظهور المطلب وعدم ظهور المطلب، النقطة الأساسية كما ذكرنا عبارة أنه النصوص ليس فيها تغيير. الرجل يتزوج بامرأة علم أن لها زوجة لا يفرق بين العلم بين الجهل بين الدخول بين عدم الدخول، إذا آمنا بهذا الحكم لا فرق فيه. كما أن السيد الأستاذ مصر على أن هنا تختلف ذات البعل عن ذات العدة بلحاظ علم الزوجة، هكذا يستدل يقول في المستند بأن الموجود في النصوص علم الزوج، وأما علم الزوج لم يذكر في النصوص بخلاف ذات العدة. في رواية ذات العدة موجود إذا كانت هي عالمة أيضا تحرم أبدا. فمن موارد الافتراق بين ذات البعل وذات العدة في علمها، علم المرأة إذا كان ذات العدة علمها مؤثر في الحرم الأبدية علمها فقط، وأما ذات البعل علمها فقط لا يؤثر في الحرم الأبدية، هكذا استظهر السيد الأستاذ. وهذا الاستظهار غريب منه. طبعا بعد ذلك قال نعم قد يستدل لثبوت الحرم الأبدية بالأولوية لأنه في ذات العدة كذلك في ما نحن فيه هكذا يكون، ورد ذلك بأن هذا الأولوي لم تثبت. صحيح كلامه صحيح أولوي لم تثبت، لكن الغريب من قدس الله نفسه يقول أنه بالنسبة إلى المرأة التفريق بين علمها وجهلها لا أساس له. يعني إذا كانت هي عالمة مثلا، إذا فرضنا أنها عالمة لا يجب الحرمة الأبدية. وجه الغرابة أن فيما نحن فيه روايتين مطلقتين، رواية مرفوعة أحمد، وهذا مورد الكلام في الرجل، إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجة هذا عنوان الرجل. لكن في معتبرة أدين التي تتزوج ولها زوج، لعل السيد تصور أن رواية أدين مثل رواية أحمد، في رواية أدين الحكم ناظر إلى المرأة مو إلى الرجل. تأمل في معتبرة أحمد إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجة، خب معلوم جعل الآن دار مدار علم الرجل. وأما في معتبرة أدي التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا، فجعل الاعتبار في هذه المعتبرة بحال المرأة لا بحال الرجل. وطبعا التي تزوج ولها زوج أعم من أن تكون عالمة أو جاهلة، لا فرق في ذلك. يعني لو كنا نحن أصولا وإطلاق هذه الرواية ليس مقيد لهذه الرواية، بالنسبة إلى المرأة لا مقيد لها، بالنسبة إلى الرجل مقيد بالعلم الجاهل موجود، لكن بالنسبة للمرأة لا مقيد لها. فحملها على صورة العلم دون صورة الجاهل لا يخلو. على أي كيف ما كان انصافا ان اطلاق رواية معتبرة أدي بن الحر تقتضي حرمة ذات البعل على الرجل اذا عقد عليها مطلقا، اذا كنا لانها بلحاظ حال المرأة بلحاظ حال المرأة لم يفرق فيها بين العلم وبين الجهل، كانت عالمة ام كانت جاهلة، وبالنتيجة معناها انه حتى بالنسبة الى الرجل لا فرق فيه بين ان يكون عالما وجاهلا، هذا شاهد على أنه مطلقا يوجب الحرمة الأبدية. من غير فرق بين كونها حرة أو عمة مزوجة. خب انصافا لا فرق فيه، معلومون عنوان عنوان الزوجة التي تتزوج لها زوج، و بين الدوام و المتعة به اصطلاح العقد سابق و لاحق، انصافا كلام صحيح، سواء كان العقد الأول متعة و الثاني دائم أو الأول دائم ثاني متعة لا فرق فيه. و اما تزويج عمة الغير بدون اذنه ما عدم كونها مزوجة فلا يجب الحر الأبدي، واضح مجرد أنها أمة للغير لا يجب الحرم الأبدي، لأن الدليل لا يشمل التي تتزوج ولها زوج ولها مالك، الحاق المالك بالزوج يحتاج إلى دليل. من يتزوج امرأة أن الرجل تزوج امرأة علم أن لها زوجا مو علم أن لها مالكا، فجاء في النصوص عنوان الزوج فلا يمكن التعدي إلى عنوان الملك والأمة، فلا يجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول ومع العلم. بل تقدم أنه نحن حتى بالنسبة إلى ذات البعل عندنا إشكال، فكيف إذا كانت أمة صرفا؟ هذا بالنسبة إلى بعض الفروع المتصورة في المسألة التاسعة وهي الزواج بذات البعل. نحن تعرضنا أيضا للزنا بذات البعل نستجير بالله، وهي المسألة 19. نذكر فروع هذه المسألة، يعني ننهي هذه المسألة. إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليها أبدا. قلنا إنصافا لو أردنا المناقشة العلمية الأدلة غير كافية، إنصافا غير كافية، لكن تلقي المسألة بالقبول عند قدماء الأصحاب أقوى دليل. يعني أهم دليل عندنا التلقي، وهذا غير الإجماع المصطلح الأصولي، معناها أن الأصحاب تلقوا من أهل البيت هذه المسألة، إلا روايات إنصافا قاصرة في ذلك دلالتها. فلا يجوز نكاحها هذه المرأة بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة، ولا فرق فروع المسألة على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أم لا. يعني هنا لا يفرق بين العلم والجهل، هذا التفريق بين العلم والجهل في المعتدى في ذات البعل في الزواج، وأما في الزنا لا فرق بين العلم والجهل. بل تقدم منا أنه في الزواج بذات البعل لا فرق بين العلم والجهل، كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة. انصافا هذا الذي قال لا فرق لا فرق لا فرق مبني على إطلاق الدليل، يعني إذا كانت دليل إجماعا إطلاق معقد الإجماع، إذا كان مثلا رواية فقه الرضا، إذا كان رواية في إطلاق تلك الرواية، إذا كانت دليل إطلاق رواية أديم بن الحور عند الشيخ التوسي جعل الدليل في الزنا رواية أديم بن الحور، فحسب إطلاق تلك الرواية. كما لا فرق بين كونها حرة أمة، زوجها حرا عبدا، كبيرا كان زوجها صغيرا، إن كان الزاني كبيرا صغيرا. نعم السيد الأستاذ يناقش في الصغير إذا كان الزاني صغيرا بأن الدليل إذا كان هو الإجماع، الإجماع دليل لبي ونقتص على قدر المتيقن، ما يشمل الكبير ظاهرا، يعني مجرد إبداء مخالفة في ذلك، إلا الإطلاق ثابت كما يشمل الحور والعبد. خب الإطلاق منصرف، إذا قلنا أن الإجماع دليل لبي لا يشمل العبد مثلا، لا يشمل الأبن، لا ظاهرا إذا التزمنا بالإطلاق يشمل، لا فرق بين الصغير والكبير. لا ليش يصعب عليه يقول بس الدليل لا يشمل؟ انصافا لا يعني. انصافا المساعدة على ما افاده قدس الله نفسه. بلي اذا فرضنا كانت المسألة مسألة انصراف، خب في جملة من الموارد الانصراف موجود في الأمة، لانه نعلم غالبا الأمة كان انزل شأنا فيما اذا كان زوجها حرا مثلا انصراف الدليل، لا ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها ام لا، هذا صحيح، هذا انصافا لا يفترق العام بين أن تكون هذه الزوجة مدخولا بها أم لا للإطلاق، ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم وعدم صحة العقد، هذا صحيح ما أفاده صحيح. يعني بعبارة أخرى لعل مراد الماتن رحمه الله أن إجراء العقد في المقام لا ينفع شيئا، لا يرفع عنوان الزنا، لا يتصور أنه إذا أجل العقد يدخل في عنوان الشبهة، فإنه نقل عن بعض العلماء منهم خصوصا الأحناف بأنه إذا عقد على امرأة فمتاها يكون شبهة يدرى عنه الحال، لا ظاهرا لا فرق في ذلك. هم من عقد على زوجة الغير لا تدخل في حبالته ولا تتحقق الشبهة في ذلك أصلا. إذن لعل مراد المؤمن رحمه الله هذه النقطة، بأن هذه المرأة ولو بعد العقد عليها لا تكون مصادر الشبهة ويصدق الزنا. نعم صدق الزنا على ذات البعل متوقف مع العام، متوقف على العلم، يعني يعلم بأن هذا ذات بعل ما عقد عليها، وأما بلا علم لا يصدق عليه الزنا. فلو تزوج امرأة شخص على أساس أنه طلقها وصل الخبر بطلاقها وبموت الزوج، فتزوجها شخص آخر ودخل بها، لا يسمى هذا الدخول زنا ما دام جاهل بذلك، لا يسمى زنا. فالإنصاف في صورة إجراء العقد لابد من العلم. ثم أن السيد الأستاذ استشكل مفصلا في هذه المسألة حدود نصف صفحة تقريبا صفحة، وملخص إشكاله رحمه الله أن العقد على ذات البعل بنفسه عنوان آخر مستغل للتحريم، لا حاجة إلى ذكره هنا، هذا مسلم على مسلكه مسلم. ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة، يعني إذا فرضنا أن الرجل يعلم بأنه زنا لكن المرأة لا تعلم، تحتمل أن هذا الرجل زوجها مثلا، أو أنها تعلم أنها زنا، أو أنها تعلم ولكنها أكره. يريد أن يقول السيد اليزدي رحمه الله هذا بلحاظ حال المرأة، ولو تصور هذه الحالات الثلاث، لكن إذا كان الرجل باختياره زنا بها حينئذ جميع الآثار تترتب على هذا الزنا، يعني من الحرمة الأبدية، من مسألة الحال وما شابه ذلك، مجرد أن المرأة مشتبهة لا يؤثر شيئا. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه أيضا لا بأس إنصافا صحيحا، لأن الروايات وخصوصا معقد الإجماع ناظر إلى حال الرجل القدر المتيقن. نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبها فالأغوى عدم الحرمة الأبدية. دليله دليل عنوان باصطلاح انصراف، انصراف الدليل، لأن العنوان عبارة عن ذات البعل، يعني من الرجل إذا زنى صافح امرأته لا يصطبع على هذا الرجل صافح، الموجود في لسان الأدلة في فقه الرضا إذا زنى بإمرأة على أساس أنها زوجته، إذا زنى بإمرأة ذات بعل حرمت عليها أبدا. في هذه العبارة، العبارة الموجودة زنى الرجل بالمرأة، فالاعتبار بزنى الرجل، فإذا فرضنا أن الرجل كان مشتبها لا يصطبع عليه الزنا ولو المرأة كانت عالما. بل لا فرق إذا كان زوجي. ما أفاده قدس الله نفسه السيد الأستاذ من الإشكال كلامه نوعا ما لا بأس به، يعني إذا فرضنا أن الدليل هو الإجماع فقط لا بأس، وأما إذا فرضنا أن الدليل كما عند القدماء شرحته مفصلا معتبرة أديم بن الحور التي تتزوج ولها زوجها يفرق بينهما. الشيخ الطوسي استدل مسألة الزنا بهذه الرواية وهذا المعتبر في كتاب التهذيب وهكذا أسئلة. إذا كان الدليل هذه الرواية التي تتزوج ولها زوج، خب هذه الآن فيما نحن فيه هي زانية، هي خب تتزوج يعني تزني، مراد بالتزوج يعني تزني، هي زانية. يعني بعبارة أخرى الروايتين الموجودتين عندنا اللي حملهما الشيخ الطوسي على الزنا في أحدهما بلا إحداهما بلحاظ حال الزوج، إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجة، والثانية بلحاظ حال المرأة التي تتزوج لها زوج. فحينئذ إذا فرضنا حملنا الروايتين ولو بقرنة التلقي على صورة الزنا هكذا نحن وجهنا، لعل قدماء أصحابنا فهموا سمعوا من الأئمة المتأخرين أن المراد بهاتين الروايتين الزنا، من يتزوج امرأة ولها زوج لا الزنا، يعني من يزني بامرأة لها زوج. إذا فهم أصحابنا قدس الله أسرارهم من هذه الرواية، يعني إذا فهم أصحابنا من هذه العبارة الزنا، حينئذ لا فرق بين أن تكون المرأة زانية أو يكون الرجل زانية. في رواية أحمد الرجل زاني، في رواية أدي بن حر المرأة الزانية، لا فرق بينهما إنصافا لا أثر بهذا اللحاظ. ثم قال ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة، المستفرشة نفس المالك والمحلل غيره، الأمر واضح باعتبار أن الموجود في النصوص عنوان ذات البعل، نعم لو كانت الأمة مزوجة فبتأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية. تمسك السيد اليزي رحمه الله في هذه الجهة أولا بإطلاق عنوان الزوج وعلم أن لها زوج أو التي تتزوج لها زوج، هذا عنوان الزوج يشمل هذه المرأة هذه الأمة ولو كانت أمته لكن زوجها لها. هذه نقطة. نقطة أخرى، توجد بعض الروايات التي تدل على أن المولى إذا زوج أمته لشخص ثم وقع عليها نستجر الله حكم عليها أمير المؤمنين بضرب الحد، أنه يضرب حد الزاني، يعني يعتبر زنا هذا، ولو أن هذه الأمة ملك له لكن زوجها للغير صار زوجة للغير. وتقدم سابقا إشارة عابرة يعني مو تصريحا بأن المولى بأن المالك إذا زوج أمته فقد يجوز له النظر إليها واستخدامها كذا، وأما الاستمتاعات الجنسية كالوعد مثلا الوعد لا يجوز لها، لا يجوز له ذلك. فحينئذ إذا فرضنا تجاوز الحد ووقع عليها، فالنصوص موجود أن حكمه حكم الزنا، لأن للمرأة حرمة أخرى باعتبار الزوجية ولو هي ملك لكنها زوجة. فبجهة الجمع بين النصين يعني من جهة استفادة هذا الحكم من سيد الحلبي في رجل زوج أمته رجلا ثم بقى عليها قال يضرب الحد، نستفيد من الشرع أن هذه المرأة زوجة للغير. خب من تزوج بذات البعل تحرم عليها أبدا، هذا بذات البعل تحرم عليها. ولذا حكم الماتن رحمه الله وغيره بثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، إلا أن السيد الأستاذ ناقش في ذلك وناقش مناقشتين لكن تراجع عن المناقشة الثانية وثبت عن المناقشة الأولى، وحاصل المناقشة أظن واضح بعد هي أنه الدليل في المسألة على إجماع وهو دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إذا لم تكن أمة الإنسان يعني إذا كانت زوجة للغير تماما صرفا، أما إذا كانت أمة مقدار من الملك موجود، الملك لعله يمنع من ثبوت الحرمة الأبدية. على كيف ما كان على إنصاف أن دعوى هذا الإنصاف لا وجه له، لا خصوصية لهذا الإنصاف. إذا آمنا بالحكم فالحكم بعد يجري في الكل يجري. حينئذ إذا زوج أمته للغير ثم مات ذلك الغير أو طلقها لا يجوز للمالك أن يطع أمته ولو بالملك فيما بعد، يعني إذا رجعت إلى ملكها من جديد ملك اليمين يعني رجعت وفيها بالملك لا يجوز له وفيها. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة لم يبعد الحرمة الأبدية عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال احتياط وجوبي عنده، ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا. هذا الفرق وهو أنه إذا كان الواطئ مكرها مو الواطئ موت يعني المرأة فهل يصدق هذا الحكم؟ هذا مبني على أنه ماذا يستفاد من كلمة من لسان الدليل من معقد الإجماع أنه جعل الحرمة الأبدية عقوبة له حكما تكليفيا جزائيا بعنوان العقوبة، إذ يستظهر هذا المعنى، إذا استظهر هذا المعنى إنصافا إذا كان مكرها لا مجال للعقوبة ورجل مكره على ذلك كيف يعاقب على هذا. وتارتا نستفيد من لسان الدليل أنه ليس اعتبار بالعقوبة، هذا من الآثار الوضعية من الأحكام الوضعية، أي رجل تزوج امرأة وهي ذات بعل من جملة الآثار الوضعية أنه تحرم عليها بذلك. إذا جعلنا من الأحكام الوضعية القاعدة العامة أن في الأحكام الوضعية لا ترتفع بالإكراه وما شابه ذلك، حديث الرفع بناء على صحته وبناء على أنه يرفع الحكم لا بناء على أنه فقد نفي العقوبة، حينئذ حديث الرفع يرفع الأحكام التكليفية في حال الإكراه، مثلا كان حراما في حال الإكراه ليس حراما، مثلا الزنا حرام إذا أكره على ذلك ليس حرام، ما من شيء اضطر إليه ابن آدم إلا وقد أحله الله، كان محرم عليه التعريض للنساء مثلا حتى في الخطبة حسب ما تقدم التسبيح مثلا، حينئذ يرتفع عنه الحكم. فحينئذ النقطة عند الماتن أنه هذه الحرمة الأبدية جعلت عقوبة عليه أو أنها حكم تكليفي صرف بعبارة أخرى، فحينئذ في صورة الإكراه يرتفع الحرمة. أم أن هذه الحرمة الأبدية من الآثار البابعية، أصولا الإنسان إذا تزوج امرأة ذات بعل له عدة آثار، من جملة الآثار أنه تحرم عليها أبدا، هذا أثر بابعي للزواج والزنا بذات البعل نستجير بالله. أي شكل إرجاع ملو كان، حتى لو كان إرجاع على أين الشارع جعل أثرا، إذا فرضنا تغلبات بين الرجل وبين امرأة ذات باع من جملة الآثار تحرم عليها أبدا، كما أنه من جملة الآثار الاعتداد من، يعني المرأة إذا فرضنا إكراها للرجل، أكره الرجل نستجير بالله على الزنا بامرأة ذات باع، خب يجب على زوجها أن يستبرئ رحمها، يعتدي ثلاثة أشهر ولو هي زوجته. هذا لا فرق فيه بين الإكراه وعدم الإكراه، لو كان مكره الاعتداد ثابت عليه، لأن الاعتداد دائر مدار تحقق الواقع خارجه، لا دائر مدار العين والقصد والاختيار والإكراه والنسيان الخطأ كذا الشبه غير ما دار، لا أبدا. إذا فرضنا أنه أتاها تحقق الوفي خارجه، ولو إكراهان ولو نسيانان ولو خطأان ولو اضطراران ولو إجواران ولو إلجاءان ولو في المنام، مع ذلك عليها الاعتداد، تأخذ عدة المرأة تأخذ العدة باعتبار تحقق الوفي. نقول من جملة الآثار هذا الوفي إذا حصل بأية صورة أن المرأة تحرم عليه، هذا من جملة الأحكام الوفية، ليس فيه مشكلة، يعني ثبوتا لا مشكلة فيه، يمكن أن يكون جزائيا، يمكن أن يكون حكما رأيا، كلاهما معقول. خلاف الله تحرم عليها أبدا، لا يتعاودا، يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. فهمنا بما أنه، فلذا الماثل احتاط في المسألة، قال الأحوط لزوما أن يتجنبها، فإن فيها احتمالين، احتمال يكون حكما وضعيا لا يؤثر فيها الإكراه، واحتمال يكون حكما تكليفيا أو حكما جزائيا جزاء عليه، فحينئذ يؤثر الإكراه. والإنصاف كذلك، الإنصاف ليس من البعيد أن يستفاد من الحكم التكليفي وضعي، أيضا ليس من البعيد أنه أصولا العقد والزنا بذات البعل له هذا الأثر، وهو الحرمة الأبدية عليه، عليك فما كان الاحتياط اللزومي في محله. ثم بعد من المسألة العاشرة إلى الثامنة عاشرة، يعني الغاية داخلة في المغير، هذا إن شاء الله بعد العطلة، مسألة مفصلة وظاهران مجال لا يوجد. بقيت بعض الفروع من الزنا بالمرأة نستجير بالله، المسألة العشرين، هذا الفرع فيما بعد، أو تحبون نقرأ ما عندنا مشكلة، يعني قرأناه من عبارات الأصحاب، ليس فيه مطلب مهم. إن شاء الله تعالى نتعرض للمسائل من العاشرة إلى الثامن عشر، ثم المسألة الواحدة والعشرين بإذنه تبارك تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد ظهر لم يستبرع هذا الزوج.